ياخد الدين ولا لا، ويبقى طرف الايه يعني. افرض ان واحد مثلا زي ما بيعملوا كثير من الناس، اذا كان عندهم بنات ما فيش لهم ولد يعصبهم، يوم يقولك الاعمام وولاد الاعمام والاخوه وولاد الاخوه هيدخلوا ولا لا هيدخلوا، يوم يعمل ايه؟ يوم بده يوزع التركه على مين؟ على البنات. يوم يعمل العمليه دي عشان مين؟ نقول له بلاش ادخال، انت نظرت الى ان هؤلاء يرثون منك، ولكن يجب ان تنظر الى الطرف المقابل، وهو انك اذا مت ولم تترك لبناتك اللي ما معهمش عصبه خير، يبقى من المسؤول عنهم؟ اعمامهم. يبقى الغرم هنا قصد ايه؟ اشمعنا لما يكون مطلوبين امام القضاء عشان يفرضوا لبناتك نفقه تبقى كويسه قوي، ولما يكون عندك حاجه تكره الناس ايه؟ انها تروح لهم. يبقى لازم الغرم يبقى قصد مين؟ في ناس كتير بقى يجي يريد ان لا يعطي مثلا امومته اخوته اي لاي سبب من الاسباب، ومع ذلك يعمل ايه؟ يوم يجي يوصي، ام قال له انت مالكش توصي الا بالايه؟ التلت. اوعى تعمل مضرب انك توصي اكثر، لان لما يوصي هينقص ولا لا؟ او يعطي بدعوى ان فيه دين والدين مستغرق للتركة عشان ايه؟ ما يخلو. والانسان في ذلك امين على نفسه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة إيه من الله غير مضار. ليه؟ قال لك لأن دي وصية من الله، وصية من الله لكل ما يتعلق بالحق، توريثا ووصية وأداء دين، كل ده توصية من مين؟ من الله. وقلنا إحنا إذا كانت التوصية من مخلوق لمخلوق يبقى ما فيش ألزام فرض فيه، لكن الوصية إذا كانت من الله ولذلك إيه شرع لكم من الدين ما وصى به، تبقى وصية اكتباب هنا ولا لا؟ ولذلك ولا تكتموا النفس التي حرم الله إلا إيه بالحق، ذلكم وصاكم به. يبقى مدام التوصية تيجي من المالك الأعلى تبقى معناها اكتباب ولا لا؟ اكتباب. والله عليم يعني إياكم أن تتصرفوا تصرفا يبرر قضائية التصرف ولكنه لا يبرئ ديانية التصرف. من الممكن ان فيه عملية قضائية تمشي، ما هو عليه دين، قضاء تمشي ولا ما تمشيش؟ يبقى والله عليم اي بنواياكم في التصرفات، ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. يبقى عايز علم ولا لا؟ وعلم يتغلغل الى النوايا ولا لا؟ يبقى اذا المساله بتاعت القضاء دي موضوع فيما بينكم، انما مساله الديانه موضوع فيما بين الرب وبين ايه؟ وبين عبيده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر، يعني ما عنديش علم الغيب ومداخل المسائل، وانكم تختصمون الي، يعني ترفعوا قضاياكم عندي، ولعل احدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني لمد ولسانه طويل ويعمل الإيه الحبة أبه والتاني غلبان ما يقدرش. فالنبي يحكم بمقتضى البينة القضائية ولا لا؟ سيحكم بمقتضى البينة القضائية، ولكن في الواقع مالوش إيه؟ مش مصادفة للحق. فبقول أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بإيه؟ بحجته، وانا تبع اللحن بالحجه اقضي له بالحق. فمن قضيت انا، يعني الرسول بيتكلم، له من حق اخيه شيء اياه ان يعتبر حكمي امرا يجب نفاذه، فانما اقطع له قطعه من النار. يبقى معناها ايه؟ انه لازم نفرق في الامور بين الامور التي نعمي فيها وناخذ فيها سلطان القضائية ونهمل مسألة الديانة. ولذلك في حاجة اسمها ديانة وفي حاجة اسمها ايه؟ اياكم ان تظنوا ان حكم اي حاكم يحلله حراما او يحرمه حلالا، لا، الحلال بين والحرام بين، والقاضي يحكم بالايه؟ بالبينات. هب انك اقترضت من واحد الفا وبعد ذلك اخذ عليك صد، ثم جاء مرة ولقيك وقال يا فلان